خليك قاعد بس خليك قاعد بس هذه مسألة أحتاج فيها إلى تفصيل مجلدات، لكن أنا سأمر عليها بإيجاز لعرس أخينا، فننجز وهنختم حتى المسائل المستنبطة لن نتكلم فيها الآن. جيد جدا، لكن يعترض عليك أنه اعترض عليه، قال نحن أعلم منك بذلك. طبعا ظالم طبعا في هذا، نعم، لكن دعك من ظلمي، قبل ولا ما قبل، هو الصحيح ان هذه المسألة ادق ما فيها يقال في ايش، صح، فليبلغ الشاهد الغائب ايش، نعم، هذه فيها دلالة ان ممكن واحد يسمع فيذهب الى قبيلتي انا رسول من ايش من ورائك. فطيب مسألة خبر الواحد عشان نتكلم بحق يعترض على مين؟ لا ده اعتراض ده خليه متخلوش خلف الكوكب، خليه خلف الحصالة هذه وقف تحتها، لما تقف تحت انا عارف، بس هذا مش اعتراض، حتى ده مش اعتراض، حطه خلف الهر وما اتيتني بالهر حتى الان. طيب الله يبشرك بالجنة. الغرض المقصود في هذا الحديث فيه قبول خبر واحد، وانا اقول لكم القرآن لم يأتي قط يشترط في تناقل الاخبار التواتر بحلم الاحوال، ولم يذكر التواتر بحلم الاحوال، لذلك نحن قلنا المتواتر ليس من علم الحديث، لم يأتي من علماء الحديث قط يذكرون مسألة اشتراط العدد في التواتر، والآيات كثيرة تثبت قبول الأخبار، وهذه الأخبار لم يشترط فيها القرآن عدد بحلم الأحوال، هذه بدعة المعتزلة، هذا الأصل فيه، هذه بدعة المعتزلة أصالة، المعتزلة يريدون رد الأحكام سواء في الفقه أو في الأصول أو في الفروع، يريدون رد الأحكام، فما يستطيعون أن يقولوا لا نأخذ بهذا ولا ونرد الأحكام، ما يستطيعون رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريدون بطريقة ماكرة بكيد من أصولهم أن يردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترعوا هذا الشرط الذي لم يأتي به الأوائل، هذا الشرط أنهم يقولون لابد من عدد. أما رأيت أن الله جل وعلا عندما تحدث على الخبر اشترط فيه شرطا واحد ولم يشترط شرطا ثانيا، قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب ايش معنى هذا؟ ايش معنى هذا؟ لم يشترط، اشترط شرط واحد فقط ان يكون عدلا، هذا المفهوم مخالفة، يعني ان جاءكم عدل بنبأ ايش؟ فاقبلوا اذا كنت ستتبين، عفوا، اذا كنت ستتبين في الفاسق فالمفهوم انك لا تتبين من العدل فتقبل خبره، ولم يشترط القرآن شرطا اخر على التواتر ولا غير التواتر ولا العدد بحال من الاحوال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كما سنبين الحجه من القران ومن السنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا، ما قال جماعه ولا اشترط عشره ولا قال تواترهم يستحيل تواترهم على الكذب، قال نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها رب حامل فقه الى من هو افقه منه، فهذا واضح جدا جلي، ولم يشترط عددا بحال من الاحوال، وكما قلت هذه بدعه من بدع المعتزله رد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المختبئ المستحي ما يستطيع يقول ذلك في الاحكام، دع يعني ترك مساله الاصول الفروع الفقه يعني وتركها، لكن نحى نفسه وقال نشطر الامر حتى يقبل منا، فقال ولا نقبل بالاحد في ايش؟ في العقائد، وهذا ان شاء الله نفصله في وقت اخر، ليس الباب لو جلسنا الرجل لا يعني اليوم بناؤه، فسيكون بناؤه في المسجد وهناك ناس في الصحر بتخمط عليه ونجد ممكن سيارات تحت علينا الله اعلم ايش هيحدث، وهو نفسه سيخنط علينا ويظهر لنا الود والحب، لكن في الداخل والله يخنط علينا قنوطا لا يعلمه الا الله، فلا نحبسه ونحبس انفسنا احنا، لا سيما والشوق عليه والتوق ظاهر على وجهه، لا لسه دورك جاي ان شاء الله مع الاخوه، فيعني ادخال السرور عليه اولى لنا، فلن نفتح كثيرا مع ان هذه المساله عزيزه ومهمه جدا، لكن ساكتفي الان لان الاخ مهيئ للعرس، سيبه فرحان عشان ما كلكع، هو اصلا بيسمع المصطلح والحديث بيبقى عايز يضربنا بالكمبيوتر. ف دعك من هذا، حتى ولو قلنا باليقين والظن الاثنين شرط شريط اكيد لازم تعلمه، الاحاد والمتواتر واحد في وجوب العمل والعلم ويفيد العلم، هذا الراجع صحيح وهذا سنبينه ان شاء الله، الغرض المقصود

كيف حل الإيراد حتى ندخل في معاني النكاح. ها؟ كيف؟ هات الأول واحد. ديلو. لا ما قالش اردت ان انا اتاكد من الامر. لا فين فين الرد؟ ادي الاجابه. قرب شويه الاخوه بقى تقرب تيجي هنا على الكرسي عشان ايه بسرعه عشان ننتهي. تاخرنا. انا اجيب لان هو خلاص سامح يموت فيها. احسنت. هو حديث ابي ان هو قال لا تكن عذابا على اصحاب رسول الله هذه دلاله، وقال والله ما يقوم معك الا أصغرنا. فهذه دلالة أن الصحابة الأنصار والمهاجرين قد أجمعوا على أن هذا الأمر حدث، كأنه لا ليس معهودا عندهم أن يأتي الصاحب مثلا أو الراوي عن السلام يروي ويقول له ائتني بمن يصدقه. لذلك اشتد نكيرهم على من؟ على عمر بن الخطاب. وعمر برر ذلك أنه قال أراد أن يطمئن قلبه في ذلك فقط على مسألة أنه كان يريد بإعواز ورحل. والدلالة ذلك فعل عمر. عمر بن الخطاب كان ناسيا لحكم إيش؟ التيمم. وعمار قال ان اردت الا احدث به. وعمار خمسة، عمار بيمشي وخمسة جنبه صوره خمسة، فهو صح عمار كم واحد؟ واحد. فقال عمار ان اردت الا اتحدث به لا اتحدث. قال لا نوليك ما توليت، ودع وجعله يحدث. ففعل عمر اصارة بهذا، وايضا فعل ابن ابي طالب، والاجماع من الصحابة على قبول خبر واحد. وقد اوجزنا على مضض، لأن هذه مسائل علمية قوية جدا، والعلم يقدم على حياتنا. لكن أرسى أخينا، وهذا أيضا من باب العلم، أن ندخل السرور على أخينا الكريم.